والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فإن الله تبارك وتعالى قد جعل تعظيم شعائره علامة على تقوى قلب من يعظم شعيرة الله شعائر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلبه. وإن الصلاة من أعظم الشعائر، ولما لا وهي ركن الدين الأعظم بعد التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن تمام إقامة الصلاة وتعظيمها أن يعتني الإنسان عناية فائقة بمقامه في الصف، فلا يقف حيث تسول له نفسه دون أن يقطع موقعه في الصف وموقعه بالإخوان، بل ينبغي أن يسد الخلل إن وجد، وأن يتقدم أو يتأخر أو يستوي الصف به إن كان هو السبب في الخلل، أو أن ينبه من يجاوره أو من يراه سببا في خلل الصف حتى يستوي الصف، فاستواء الصف من تمام إقامة الصلاة. ونظرا لعناية الإسلام بأمن الصفوف، يلاحظ الإنسان أن الإشارة إلى أمن الصفوف وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، بل وردت في حلف وإرسال الله تبارك وتعالى بالملائكة التي تصف عند ربها. يعني كما سمعت في مطلع هذه السورة التي سميت سورة الصافات، قال الله تعالى: والصافات صفا. هذا قسم من الله عز وجل، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه وتعالى، وإلا لوقعنا في مخالفة عظيمة وهي مخالفة الحلف بغير الله الذي قد تفضي بالعبد إلى الشرك على حسب ما يكون بقلبه من تعظيم المحلوف به، شركا كان أكبر كان أصغر. قال الله عز وجل: والصافات صفا. قال أهل العلم: أقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة حال اصطفافها عند ربها. وهل الملائكة تصطف عند ربها؟ نعم، بل إن الملائكة أخبرت عن نفسها بنفسها بأنها تنظم صفوفها عند ربها، وقالت ذلك على سبيل التحدث لنعمة الله عليها بذلك. قال الله تصادفنا على لسانهم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ولأهمية استواء الصف في الصلاة ولأثرها على صحة الصلاة وخشوع الإنسان فيها، أثر مسألة استواء الصفوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما عند مسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الصحابة لم يروا استفاف الملائكة عند ربها، يا بسال. قال رسول الله: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يصوون صفوفهم ويتراصون في الصف. حسب الصف يعني تنظر إليهم كأنهم بنيان واحد، كأنه جسد واحد قائم. ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى على حال المؤمنين حتى حال الجهاد، وأخبر أنه يحبهم على هذا الوضع وعلى هذا المنظر، أعني استواءهم في صفوفهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولقد ذكر أهل العلم، وإن كان هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا يستفاد من غير ذلك النص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحذيره من عدم استواء الصفوف وتنبيهه على أنه قد تقع مخالفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لتزولن صفوفكم، تهديد سيق بمساق التنبيه والتأكيد على هذه المسألة بدون التوكيد، بل وباللام التي يسميها علماء القصة وترى ما ترى من بعض الناس. يعني سبحان الله العظيم مسألة كورونا ومسألة التباعد التي يعني كان الناس فيها يعني على مباني مشاكل وإيه حصل بقى مسألة التباعد تجد الناس عادة الحياة تتعرف يعني حتى سلمنا للمسألة كانت محتاجة إلى هذا الأمر خلاص عادة الحياة طبعا تلاقي الناس خلاص كأنها ما صدقت أن يعني يباعد بينه وبينه الذي يدخل فيه تراه واقف والله صح يعني سبحان الله المكان قد ياخذ المصلين الاخر عليك ومن اخي يعني كنت زمان الاحظ ان لو كنت راس الصف بطريقه التي ينبغي لاتسع الصف لواحد اخر يعني هنا اثنين الصف الاول بفضيلته يعني ينبغي ان تضيق لنفسك النص على اخوانك فان غيرك يريد ان يعود فرط سبتي الى الصف الاول لا تجد هذا يبتعد هذا يبتعد هذا تكفي الانسان فتراه ان اتى يعني ياتي متبرما ويكاد مع الصلاه يعني يساوره ويكاد يعني يتنازع معا ونبدع من بنا وله فرط منه لم تعد فرط منه لم تعد لما انا اريد ان يعني اشد خلده ان النبي صلى الله عليه وسلم الاخطر عن وجه هذه المخالفه ان صغار الشياطين تاتي كصغار الضب فتدخل في خلد الصف فبدخول الشياطين في خلد الصف يحصل منه ايه؟ تزكي وتوسوس للمصلين ويقول الشيطان للمصلي اذكر كذا اذكر كذا فتفويتك الفرصه على الشياطين باستواءك مع اخيك في الصف ولهذا عني النبي صلى الله عليه وسلم باستواء الصف وتسويته بنفسه عليه الصلاه والسلام كان يمسح مناكبه في ثلاث صفوف حتى يتاكد من استواء الصف ويقول تقدموا فاهتموا بي وليهتم بي من بعدكم ويقول يلي منكم اولو الاحلام يرضها حتى اذا راى انه قد عقلوا عنه تقدم فكبر ولما اتسع الامر وانتشر الاسلام بفضل الله وجل في عهد خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين الخليفه الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثر عنه كما عند الترمذي انه لم يكن يكبر بالصلاه حتى ينظم له من يكلفه بهذه المهمه الصفوف فاذا استوت الصفوف وقال له استوت يا امير المؤمنين تقبل الفصل هذه مساله ينبغي ان يعني تكون موضع عنايتنا واهتمامنا حتى يعني لا كنا نضيع صلاتنا او حتى لا نعرضها للعدوان بل على الاقل حتى يكون ذلك ادعى للخشوع الذي نبحث عنه في صلاتنا ولا نكاد نجده يعني يدخل الانسان في صلاته فلم يدرك الصلاه ومن جمله هذه الاسباب التي تذهب خشوعا المصلين في صلاتهم عدم استوائهم في الصف الواحد فليتقي الانسان ربه ولا يكون سبب الخلل في الصف الذي يدخل فيه بل ينبغي ان يكون سبب تقييم الصف باستوائه هو اولا مع اخيه ثم بعد ذلك بامره اخوانه ان يصطفوا ولينظر كل انسان عن يمينه يقول تقدم يا فلان خطوه تاخر خطوه تقدم تلاعب يا فلان مع اخيك لا تدع فرجك بينك وبين اخيك وهكذا ينبغي على المصلين ان يتعالوا ويعرفوا من الاخر فهذه من الاخوه او من مقتضيات الاخوه الايمانيه التي دعا اليها الاسلام العظيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم انها من علامات كمال الايمان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا صلى الله